أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إلهنا بس سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا سبحان. لما ذكر الله حال الأمم من قوم نوح ومن بعدهم أنهم كذبوا الرسل وجادلوا في آيات الله لما ذكر أخبار هذه الأمم الكافرة المستكبرة عن عبادة الله وذكر مصيرهم أخبر عن عباده المقربين من الملائكة وهذا يشبه قوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن استكبر هؤلاء الكفرة عن عبادة الله فهناك من يعبد الله من خيار خلقه وهم الملائكة. وهنا قال الذين يحملون العرش ومن حوله الملائكة خلق من خلق الله خلق عظيم كثرة وقوة ومن أصول الإيمان الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم لا يحصي عددهم إلا الله ولهم أحوال وأعمال وأخلاق وصفات ومن خيار الملائكة هؤلاء هم المقربون. يقول تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون فإنهم لا يستكبرون ولا يستنكفون عن عبادة الله. الذين يحملون العرش مخلوق عظيم هو سقف المخلوقات هو أعلى المخلوقات وله حملة هذا العرش العظيم له حملة من ملائكة الله الذي لا يعلم يعني قوتهم ولا يعرف كنها خلقهم إلا الذي خلق إلا الذي خلقه. ومن حول العرش صنفان، هؤلاء صنفان من الملائكة، الحملة والملائكة الحافون، الحافون بالعرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم كما في سورة الزمر انتهت. يسبحون بحمد ربهم يعني يسبحونه ويحمدونه، ينزهون عن النقائص والعيوب ويحمدونه ويمجدونه دائما، يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائما. فخاب المستكبرون، خاب المستكبرون عن عبادة الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون بالله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين للذين آمنوا ويدعون لهم ويستغفرون للذين آمنوا، ثم يذكر الله دعاءهم واستغفارهم. لا إله إلا الله. ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا، هكذا يدعون ربنا يعني يا ربنا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم الله محيط ورحمته واسعة، وقد قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ورحمتي وسعت كل شيء. وهنا يخبر الله عن الملائكة أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، هذا استغفار، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. توسلون إليه بهذين الاسمين، بالعزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، يدعون لهم أن يقيهم الله السيئات، وهي العقوبات. والسيئات تطلق على العقوبات وتطلق على الأعمال السيئة. فهم يدعون للمؤمنين أن يقيهم الله السيئات، سيئات الأعمال وسيئات الجزاء. يقول تعالى عن الملائكة ومن تقي السيئات يومئذ، يعني من تقي السيئات يومئذ يعني يوم القيامة فقد رحمته، من وقاه الله عذاب الآخرة فهو المرحوم، من وقاه الله عذاب الآخرة فهو المرحوم حقا. يقول تعالى يقول تعالى من يصرف عنه يومئذ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم